السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا في دراسة هذا الكتاب، كتاب القواعد المثلى في صفات الله والأسماء الحسنى. وما زلنا عند الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. فكان القاعدة الأولى والثانية، ونبدأ إن شاء الله في القاعدة الثالثة، ونأخذ جزءا من القاعدة الرابعة إن شاء الله تعالى، ونكملها بإذن الله تعالى بعد صلاة الظهر. قال رحمه الله تعالى: ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيف أو الكيفية التي هي عليها مجهولة. ظاهر النص كما سيأتي هو المعنى المتبادل للذهن. المعنى معلوم، المعنى معلوم، ولكن الكيف مجهول. فمثلا قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، المعنى معلوم، المعنى معلوم، ولكن كيفية الاستواء مجهولة، لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. وجاء ربك والملك صفا صفا، المعنى معلوم، ولكن الكيفية مجهولة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل، المعنى معلوم، ولكن الكيفية مجهولة. وهكذا في كل الصفات، في كل الصفات تجري على هذا النحو: المعنى معلوم، ولكن الكيف مجهول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. فهي معلومة باعتبار المعنى، ومجهولة باعتبار الكيفية. طيب، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ قال: دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. ليتدبروا آياته، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي الدلالة أن الله جل وعلا أمر بالتدبر، ولا يتم التدبر إلا بعد فهم المعنى، لا يتم التدبر إلا بعد فهم المعنى. فالإنسان لا يمكن أن يتدبر نصا إلا إذا عرف معناه، لأن التدبر هو التفكر في المعنى والتأمل في النص والوقوف عند معانيه ومراميه ومغازيه، وهذا لا يكون إلا بعد فهم المعنى. إذن كون القرآن أنزل للتدبر هذا يدل على أن معانيه معلومة، أن معانيه معلومة. وكونه باللسان العربي يدل على أنه معروف المعنى عند أهل اللسان، يعني كون القرآن جاء باللسان ونزل باللسان العربي هذا يدل على أن أهل اللسان العربي يعرفون معانيه، وإلا لما كان هناك فرق بين أن يكون باللسان العربي أو بغيره. إذن كون القرآن عربيا يدل على أن معانيه، على أن معانيه تفهم على مقتضى اللسان العربي. ولو كانت المعاني، لو كانت معاني القرآن والسنة، لو كانت هذه المعاني لا يمكن أن تعلم أو تعرف لما أمر الله بالتدبر. لو كانت المعاني لا يمكن الوصول إلى فهمها وعقلها لما أمر الله تعالى بتدبرها. هذا الدليل السمعي. أما الدليل العقلي على أن ظاهر النصوص معلومة المعنى مجهولة الكيفية، الدليل العقلي على ذلك قال: من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور مجهول المعنى. خلاصة هذا الدليل عقلي يستحيل عقلا أن ينزل الله تعالى كتابا للهداية ويكون هذا الكتاب مجهول المعنى في أعظم أبوابه. يستحيل عقلا أن ينزل الله كتابا للهداية ويكون هذا الكتاب مجهول المعنى في أعظم أبوابه وهو باب الأسماء والصفات. هذا من السفه الذي تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى. والله بدل عقلي إذن يستحيل عقلا أن ينزل الله تعالى كتابا يوصل من هذا الكتاب أن يكون هاديا وأن يكون نورا للناس ويكون هذا الكتاب في أهم أبوابه وأعظمها يكون مجهول المعاني. مستحيل هذا. وهذا تعبر حكمة الله جل وعلا ولا تقضيه الحكمة الإلهية. قال تعالى كتاب أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت يعني ألقنت وفصلت يعني ميزت وبينت. هذه القاعدة يرد بها على أهل التفويض على المفوضة. ومن المفوضة هم الذين يقولون لا يعلم معاني نصوص الصفات إلا الله. فوض منهم هم الذين يقولون لا يعلم أحد معاني نصوص الصفات لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا فيفوضون في المعاني. فلو سألت المفوض ما معنى قوله تعالى وجاء ربك يقول لك لا يعلم معنى هذه الآية إلا الله. ما معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي سيقول لا يعلم معنى ذلك الا الله. اذن هذا هو التفويض ان يكل علم معاني النصوص الى الله جل وعلا. والسلف بريئون من هذا المذهب خلافا لما دعاه البعض زعموا ان طريق السلف هي التفويض كما قال الشهرستاني في الملل والنحل. زعم أن طريقة السلف هي التفويض وهذا قول باطل. بين السلف كانوا يثبتون الصفات ولا يفوضون في المعاني وإنما يفوضون في ماذا؟ في العلم بالكيفية. في الكيفية يقولون لا يعلم الكيفية إلا الله لكن المعاني يقولون معناها معلوم استواء معلوم الكيف مجهول. فالسلف بريئون من مذهب المفوضة ولهذا سيأتي معنا في كتاب أو في رسالة التلخيص الحموية بيان بطلان العبارة التي تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة قيلت بناء على الزعم بأن السلف يفوضون فقالوا إن طريقة السلف أسلم فوضوا في معاني النصوص هذا أسلم أسلم لهم وأريح لهم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قالوا علماء وحكماء يصمتون المعاني ويفسرون النصوص وهذا كلام من الباطل بمكان. بل السلف طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم ولم يكونوا مفوضة إطلاقا. ثم ذكر المؤلف في خلاصة هذه القاعدة نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العقل والنقل كتاب العقل والنقل أو يسمى درء تعارض العقل والنقل أو يسمى كتاب العقل ويسمى درء تعارض العقل والنقل ويسمى موافقة الصريحة المعقول للصحيح المنقول. كل هذه أسماء لهذا الكتاب. يقول رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ما ملخصه أن الله جل وعلا أمر بتدبر القرآن الكريم وحطنا على العقل وفهمه. أمر الله بتدبر القرآن الكريم وحتى على فهمه وعقله. فلا يمكن أن يكون القرآن الكريم في أعظم أبوابه مجهول المعنى. يكون مجهول المعنى في أعظم أبوابه هو باب الاعتقاد وباب الصفات وباب الإخبار عما يجب في حق الله جل وعلا من صفات الكمال. لا يمكن أن يكون هذا الأمر في صفات الله جل وعلا وفي كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا إذا كان كذلك فإن هذا سيكون سدا لباب الهدى عن طريق الأنبياء وفتحا له عن طريق أعدائه. إذا كان المسلم يحمل القرآن الكريم وفي غالب الآيات لا يعلم معانيه، القرآن أكثر من صفة الله جل وعلا هذه الأحكام معدودة، وأكثر آيات بل ربما غالب الآيات في آخرها ذكر لصفة أو صفتين من صفات الله جل وعلا. فإذا كان المسلم يحمل القرآن الكريم في صدره وفي مصحفه ولا يعلم معاني غالب آياته، فإن هذا يفتح باب التطاول من قبل الفلاسفة وأعداء الأنبياء، يقولون أنتم تحملون كلاما لا تعرفون معناه، نحن نشرح لكم ما تحملون، نحن نفصل لكم ونوضح لكم ما تقولون بالأدلة والبراهين. فيكون هذا سدا لباب الهدى عن طريق الأنبياء وفتحا لباب الضلال من قبل أعداء الأنبياء، فتحا لباب الضلال من قبل أعداء الأنبياء. وخلاصة كلام الشيخ الإسلام رحمه الله عندكم في الكتاب الموجود أنه يلزم على قول التفويض لوازم فاسدة، من هذه اللوازم تجهيل الرسول وأصحابه، يعني يلزم على التفويض وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل هو وأصحابه. لماذا؟ لأنه يحملون كلاما لا يعلمون معناه على قول المفوض. إذا يلزم من التفويض تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا واحد. كذلك يلزم من التفويض فتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والملاحدة وأعداء الدين، يتطاولون ويتجرؤون على المسلمين قائلين لهم إنكم تحملون نصوصا لا تعرفون معناها، نحن نخبركم عن معانيها ونشرح لكم ذلك، فيتطاولون على المسلمين. كذلك يلزم على القول بالتفويض تكذيب القرآن الكريم، تكذيب القرآن الذي حط على التدبر والتعقل والتفكر والتذكر، وهذا لا يكون إلا بمعرفة المعنى. فالقول بالتفويض في تكذيب القرآن الكريم الذي حط على تذكر القرآن وتدبره. ولهذا قال الشيخ الإسلام بعد ما ذكر هذه اللوازم قال: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، هذه هي القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص صفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار معنى معلومة وباعتبار كيف هي مجهولة. طيب، القاعدة الرابعة والأخيرة من هذا الباب فيها توضيح لظاهر النص، ما هو يعني ما المراد بظاهر النص؟ قال رحمه الله: القاعدة الرابعة ظواهر النصوص، أو ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وهو يضاف إليه الكلام. يعني إذا أردنا نعرف ما هو ظاهر النص، الجواب: ظاهر النص هو ما يتبادر منه إلى الذهن من المعاني، فالمعنى المتبادل إلى الذهن هذا هو ظاهر النص، المعنى المتبادل إلى الذهن هذا هو ظاهر النص، فما يتبادل إلى ذهنك من المعاني هذا هو ظاهر. فمثلا قول الله جل وعلا: وجاء ربك، ما المعنى المتبادل إلى ذهنك من هذا النص؟ إثبات المجيء، هذا هو الظاهر. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما المعنى المتبادل إلى ذهنك من هذا النص؟ إثبات أن الله تعالى خلق آدم بيديه وأن لله يديه، هذا هو الظاهر. إذا الظاهر هو المعنى المتبادل إلى الذهن، وهذا الظاهر يختلف بحسب السياق وحسب تركيب الكلام، حسب السياق وحسب تركيب الكلام، فإن الكلمة يقول لها معنى في السياق ومعنى آخر في سياق آخر. فمثلا القرية، القرية تأتي في السياق ويراد بها المساكن أو البيوت، وتأتي في سياق آخر ويراد بها السكان أو أهل القرية. كيف عرفنا هذا المعنى من تركيب الكلام ومن سياقه؟ قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. طيب، ما المراد القرية هنا؟ هل السكان أم المساكن؟ السكان. طيب، قال تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية. طيب، ما المراد القرية في هذه الآية؟ السكان ولا المساكن؟ المساكن، لأنه قال أهل هذه القرية. طيب، كذلك تركيب الكلام يغير فيه المعنى. فلو قال قائل ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد، هذه العبارة يختلف معناها عن قولك ما زيد إلا عندك، نفس الحروف لكن لما تغير التركيب تغير المعنى. ما زيد إلا عندك، يعني زيد ليس في المسجد وليس في السوق وليس في بيت عمر، إنما عندك أنت، يعني حصر مكان زيد عند المخاطب. ما زيد إلا عندك، يعني له في المسجد وله في السوق، إنما عندك أنت. طيب العبارة الثانية، ما عندك إلا زيد، ها ما عندك إلا إلا شو؟ إلا زيد. ما معناها؟ معناها أن هذا المخاطب ليس معه أحد غير زيد، لكن الجملة الأولى لا تمنع أن يكون مع المخاطب غير زيد. ما زيد إلا عندك، زيد ليس في المسجد ولا في السوق إنما عندك، لكن هل يمنع أن يكون عنده غير زيد؟ لا يمنع. طيب ما عندك إلا زيد، هذا يفيد أن هذا المخاطب ليس مع أحد من الناس إلا زيد. نعم. المعنى يختلف اختلاف التركيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الناس انقسموا في فهم الظاهر والتعامل مع الظاهر إلى أقسام ثلاث. اختلف الناس في معرفة الظاهر والتعامل مع ذلك الظاهر إلى أقسام ثلاث، وابتداء أو تمهيدا هم السلف والمشبهة والمعطلة، ثلاث أصناف أهل السنة والجماعة هم السلف والمشبهة ثم المعطلة. ولما تقول انقسم الناس هذا يشمل أهل القبلة وغير أهل القبلة، يعني المسلمين والفلاسفة وأهل الكلام وأهل البدع وأهل الكفر وأهل الشرك، كلهم داخلون في هذا العموم. انقسم الناس، اختلف الناس، لكن لما تقول اختلف العلماء فهذا يدل على أن الخلاف محصور عند أهل العلم، خلاف داخل أهل العلم. تقول اختلف العلماء غير انقسم الناس، فانقسم الناس هذه دائرة أوسع يدخل فيها حتى الكفار، لكن اختلف العلماء هذا خلاف داخل أهل العلم، أهل العلم من أهل القبلة. طيب قال انقسم الناس في الظاهر إلى ثلاث أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادل منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. القسم الأول هم أهل السنة. ماذا فهم من الظاهر؟ فهم من الظاهر أنه معنى يليق بالله تعالى، هذا الشيء الأول. فهم من الظاهر أنه معنى حق يليق بالله تعالى، ثم أبقوا دلالة هذا المعنى على ذلك، أو دلالة الظاهر على ذلك المعنى، فقالوا يثبت هذا النص معنى يليق بالله جل وعلا، وهو المراد إثباته، وهو المراد ليس المراد شيئا آخر. فمثلا المسلمون الجماعة يقرؤون الآية الرحمن على عرش استوى، أولا يحددون الظاهر، ما ظاهر هذا النص؟ ظاهره إثبات الاستواء لله جل وعلا كما يليق به. طيب وما المطلوب؟ المطلوب إثبات أن الله تعالى مستوى على عرشه، الآية تدل على هذا المعنى. إذا حددوا الظاهر وأثبتوا ذلك الظاهر، يعني قالوا الظاهر هو كذا وهو المراد، الظاهر إثبات المراد إثبات الاستواء وهو المراد، إذا حددوا الظاهر وهو معنى يليق بالله تعالى وأثبتوا ذلك المعنى. قال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على إقرار الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على حقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. أهل السنة مجمعون على إقرار الصفات وأن على حقيقة لا على المجاز ولا يكيفون ولا يجعلونها حدا أو صفة محصورة. وقال أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حمله على ظاهرها، وأن صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من خلق ولا يعتقد تشبيهه فيها ولكن على ما روي عن احمد وسائر الائمه. طيب اذا اهل السنه مجمعون على اثبات صفاتها والاقرار بها وانها على حقيقه لا على مجاز. وهذا المسلك هو المسلك المستقيم والمنهج القويم. تحديد او تعيين المعنى المراد من النص واثباته. تعيين المعنى واثباته. هم يعينون المعنى يقولون معنى قول تعالى وجاء ربك ان الله تعالى يجيء يوم القيامه. وهل هذا هو المراد؟ نعم هذا هو المراد. وهذا هو الواجب اثباته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا المذهب هو الصحيح من وجهين. الاول انه تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنه من وجوب الاخذ بما فيهما من نصوص. تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنه. فالقران امر بالاتباع وامر بالتصديق وامر بالتسليم. فمنهج السلف مبني على التسليم والاتباع والتصديق كما قال الزهري رحمه الله من طيب الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فمنهج السلف هو تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنة. هذا وجه. أو الوجه الثاني هو وجه عقل أن يقال إن الحق إما أن يكون في مقال السلف أو في مقال غيره. إما أن يكون الحق عند السلف أو عند غيرهم. الثاني باطل. يعني كون الحق عند غير السلف هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إما كتبوا عرفوا الحق وكتموه وإما تكلموا بالباطل. وهذا كله ممتنع في حق الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان. يعني إذا قيل إن الحق عند غير السلف فيلزم من هذا أحد أمرين كلاهما باطل. إما أن يكون السلف عرفوا الحق وكتموه عرفوا الحق وكتموه وهذا باطل. أو يكون جهلوا الحق ولذلك تكلموا بالباطل. يكون جهلاء بالحق وتكلموا بالباطل وهذا أيضا محال في حق الصحابة. قال والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين بالإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. إما يتكلموا بالباطل تصريحا صريح او الصريح هو الذي لا يحتمل الا وجها واحدا. يكون الصحابه قالوا بالباطل. يعني يكون الصحابه قالوا مثلا حاشاهم استوى يستولى هذا باطل. الصحابه لم يقولوا ذلك. او ظاهرا يعني قالوا كلاما محتملا للحق والباطل. هذا ايضا مما ينزع عنه السلف الصالح. اما ان يكون تكلموا بالباطل تصريحا او ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق. يعني يكون تكلموا بالباطل وسكتوا عن الحق إما صراحة وإما ظاهرا. أو وهذا يستلزم أن يكون إما جاهلين بالحق وإما عالم به ولكن كتموا. وهذا أيضا باطل. يعني أيضا كونهم يتكلمون بالباطل أو يسكتون عن الحق يلزم منه أن يكونوا عالمين بالحق ولكن كتموا أو جاهلين به. وهل هذا يليق بالصحابة؟ أبدا لا يليق. هذا لا يليق بهم إطلاقا أن يكونوا جاهلين بالحق أو يكونوا عالمين لكن كتموا. فالسلف الصالح جاء القرآن بالثناء عليهم وتزكيتهم وتعديلهم والترضي عنهم وبيان أنهم على حق وأنهم على هدى وأنهم خير القرون وأنهم أفضل الأمم وأنهم صفوة الناس من البشر وخير أصحاب النبي لخير النبي. كل هذه النصوص في فضائلهم تمنع أن يكون السلف الصالح جاهلين بالحق أو يكون عالمين به ولكن كتموه وقالوا بالباطل. هذا هو القسم الأول. السلف الصالح أهل السنة والجماعة فهم للظاهر أنه المعنى متبادل للذهن وأنه معنى يليق بالله وأنه يجب إثباته. قالوا الظاهر هو معنى يليق بالله تعالى ويجب إثباته. ظاهر النص هو معنى يليق بالله تعالى ويجب إثباته ولا يجوز تأويله أو تحريفه أو القول بأنه على مجاز ونحو ذلك من أقوال الباطلة. القسم الثاني وهم أهل التشبيه. أهل التشبيه ماذا قالوا؟ قال ظاهر النصوص التشبيه، قال القرآن يدل على التشبيه. طيب وما العمل؟ قال نقول بالتشبيه، نقول بالتشبيه، يعني أخطأوا خطأ مركبا. الخطأ الأول أنهم توهموا أن ظاهر القرآن هو التشبيه، والخطأ الثاني أنهم مشوا على هذا الوهم فقالوا ظاهر النص المعنى المتبادل هو التشبيه. طيب وما الحل؟ كيف نتعامل؟ قال نقول بالتشبيه، إذن هو التشبيه. فإذا قرأ الآية سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك لزوجها، أو ألم يعلم بأن الله يرى، يقول سمعه كسمع الإنسان وبصر كبصره وجهه كوجهه. يقول أن الله تعالى خطر باللسان العربي، ولا نعرف من اللغة العربية إلا وجه الإنسان وسمعه وبصره. قال إذن المراد هو التشبيه، ولا ريب أن هذا مذهب باطل في غاية البطلان. خطأ مركب من وجهين، وجه الأول أنهم حددوا الظاهر وزعموا أنه التشبيه، وهذا باطل، قالوا ظاهر التشبيه. والباطل الثاني أنهم مشوا على هذا الوهم وعلى هذا القول الباطل، فقالوا المراد هو التشبيه. قال رحمه الله القسم الثاني من جعل النصوص، أو من جعل الظاهر المتبادل للنصوص صفات معنى باطلا لا يليق به التشبيه، وأبقوا دلالة على ذلك. يعني إذا فهموا خطأ ثم ساروا على هذا الفهم الخاطئ، يعني فهموا النص خطأ ابتداء وواصلوا في هذا الفهم الخاطئ وهو فهم التشبيه. مذهب باطل من وجوه، من وجوه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، يعني عطلوا النصوص الدالة على نفي التشبيه، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى هل تعلم له سميا، وكقوله تعالى فلا أضرب لله الأمثال. كل هذه النصوص جنوا عليها وعطلوها عن ظاهر المراد منها. كذلك من أوجه إبطال التمثيل، ومر معنا في القاعدة السادسة من قواعد الصفة، من أوجه إبطال التشبيه أن العقل دل على مباينة الخالق المخلوق، العقل دل على أن ذات الخالق تباين ذات المخلوق، وهذا يستلزم أن تتباين الصفات. يعني فكيف تكون النصوص دالة على التشبيه؟ قال أن العقل دل على مباينة الخالق المخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ يتعارض مع النقل ومع العقل. أما النقل فنقول تعالى ليس كمثله شيء، وأما العقل فلأن العقل يقتضى أن الخالق ليس بالمخلوق، فإذا كان كذلك فإن النصوص لا يمكن أن تدل على، فإن النصوص لا يمكن أن تدل على التشبيه أو التمثيل. الوجه الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف فيكون باطلا، يعني أن هذا هو خلاف منهج السلف. السلف لم يكونوا مشبها، لم يفهم التشبيه ولم يقولوا بالتشبيه، هذا وجه ثالث في إبطال التشبيه. إذا وجه الأول أنه خلاف نصوص القرآن الذي دلت على نفي التمثيل ليس كمثله شيء، ثانيا أنه خلاف مقتضى العقل لأن العقل دل على تباين ذات الخالق ذات المخلوق، ثالثا أنه خلاف ما كان عليه السلف الصالح، خلاف ما كان عليه السلف الصالح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نقاشا وحوارا بين المشبه وبين السني أو السلفي. قال فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله وإذه إلا مثل ما لمخلوق من ذلك، والله تعالى لن يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقله، فجوابه قال من أوجه ثلاث، أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال ليس كمثل شيء، يعني قال المشبه يا أيها المشبه يا من تزعم بأن النصوص دالة على التشبيه، الذي قال هذا النصوص هو الذي قال ليس كمثل شيء، الذي قال لنصوص الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء. وهو الذي نهى عن التمثيل، قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن لا يضرب القرآن بعضه ببعض، القرآن يؤكد بعضه ببعض، هذه واحد. ثانيا أن يقال ألست تعقل الله ذاتا لا تشبه الذوات، ألست تعقل الله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، سيقول بلى، فيقال من تعقل له صفات لا تشبه الصفات، لأن القول بالصفات كالقول بالذات. إذا أثبت أن ذات الله لا تماثل ذات المخلوق، فإذا صفات الله لا تماثل صفات المخلوق. الوجه الثالث هو مكرر مرة معنى في القواعد الصفات، أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتبع من أسماء الطيب الحقيقة والكيفية، يعني ألست تشاهد في المخلوقات ما يتبع في الأسماء دون الحقائق والكيفيات، فترى للفيل قوة وللنملة قوة، هل يقال إن قوة الفيل مثل قوة النملة سواء بسواء، يعني الذي يقوى عليه الفيل تقوى عليه النملة أو العكس؟ هذا لا يقول به عاقل. إذن إذا ثبت التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض، فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأظهر، بل التماثل بين الخالق والمخلوق أشد استحالة وأعظم امتناع. هؤلاء هم الطائفة الثانية المشبهة. إذا ماذا كان، كيف تعامل مع الظاهر وظاهر النصوص؟ قالوا الظاهر والتشبيه. طيب وبعدين؟ قالوا نقول بالتشبيه. إذا زعموا أن الظاهر والتشبيه، ثم ساروا على هذا الفهم الخاطئ الباطل. ولكن السلف قالوا الظاهر هو معنى اليوم بالله تعالى، هو المراد بإثباته. الطائفة الثالثة هم أهل التعطيل المعطلة، سواء كانوا جهمية أو المعتزلة أو أشاعرة، كيف ما كان تعطيلهم. هؤلاء المعطلة كيف تعاملوا مع الظاهر، ظاهر النصوص؟ أخطأوا أيضا خطأ مركبا، خطأ مركبا في تحديد الظاهر، فقالوا ظاهر النص هو التشبيه. طيب وبعدين ما الحل؟ قالوا نؤول النص، نؤوله ونقول المراد كذا وكذا، فيأتي المعطل إلى قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الخطأ الأول يقول ظاهر هذه الآية التشبيه، قالوا أثبتنا يدين لله تعالى إلا شبهان، الظاهر والتشبيه. طيب ومحن؟ قالوا الأول نقول المراد ليس المراد اليدين، بل المراد النعمتان الظاهر والباطن القدرتان. المهم يبحث له عن مخرج، يقول ليس هذا المراد كذا وكذا. وجاء ربك، يأتي المعطل يقول لو قلنا بالظاهر، قالوا الظاهر والتشبيه، لو قلنا جاء ربك معناه جاء كما يجيء المخلوق، فزعموا أن ظاهر الآية هو التشبيه. طيب ثم ماذا بعد هذا؟ قالوا نؤوله نقول المراد مجيء أمره ونحن ذلك. وأثرهم باطل من وجوه كثيرة. قالوا هؤلاء هم أهل التعطيل. القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله هو التشبيه. هذا الخبر أول. أولا ابتداء هم زعموا أن النصوص تدل على التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. ذلك قال ليس مراد الاستواء وهو الجلوع العرش، ليس مراد المجيء، وليس مراد أن الله إليه، وليس مراد أن الله وجها، وإن مراد كذا وكذا وكذا. قالوا هم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عام من أسماء الصفات كالجهمية، أو خاصا فيهما كالمعتزلة، أو في أحدهما كالأشاعرة. جهمية أنكروا أسماء الصفات، والمعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء إثباتا ليس فيه صفات، والأشاعرة اضطروا أثبتوا بعض الصفات وأنكروا كثيرا منها. قال وسموا ذلك تأويلا، يعني حرفوا هذه المعاني وسموا ذلك التحريف تأويلا، كما قال قائل في جوهر التوحيد عند الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، إذن هم زعموا أن النصوص أو أن من النصوص ما يوهم التشبيه، هذا كلام باطل، ليس في النصوص ما يوهم التشبيه. قال وكل نص أوهم التشبيه، كيف تتعامل معه؟ قال أوله، أول، قل ليس مرد كذا، مرد كذا وكذا، أو فوض، إلجأ إلى الخطابة التفويض، أوله أو فوض ورد تنزيه. فوض قل لا يعلم معنى هذا النص إلا الله، لا يعلم معنى هذا النص إلا الله جل وعلا. وهذا الكلام من أبطل الباطل، فليس في القرآن نص يوهم التشبيه إطلاقا، ليس في كتاب الله تعالى نص يوهم التشبيه، بل كل النصوص تدل على وصف الله تعالى بالكمال. طيب مثالهم كما تقدم معنا باطل من وجوه كثيرة. إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر نقف عند بيان بطلان مذهب المعطلة، ثم بعد العصر إن شاء الله نبدأ في الباب الرابع والأخير من هذا الكتاب. والله تعالى نسأل الإعانة والسداد والهدى إلى سبيل الرشاد.